الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، نواصل بإذن الله عز وجل اليوم الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المحاضرة السابعة في سلسلة محاضراتنا العامة. ولعل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام شيق محبب إلى النفوس، الكل يرغب إليه ويرغب في سماعه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حيا وضعه الله عز وجل للبشرية حتى يقتدي الناس به. ولذلك في كلامنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرى أنه لمن الشرف ومن الفخر أن نتكلم عن رجل يقود أمتنا، وأن نتكلم عن رجل لنا الشرف أن كنا من أمته صلى الله عليه وسلم، كما قالوا: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا مما زادنا شرفا وفخرا عند الله عز وجل، أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم محمدا قائدا لنا عند الله عز وجل يوم القيامة، وقائدا لنا في هذه الدنيا. أقول نتكلم بإذن الله عز وجل اليوم، وهي المحاضرة قبل الأخيرة في كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حازه صلى الله عليه وسلم في قصب السبق من كريم الأخلاق وجميل الطبائع. وبعد ذلك في المحاضرة القادمة نتكلم عن ذهول العقول في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أصاب البشرية في وفاة هذا الرجل القائد صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فنتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وفي مطلع كلامنا عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم نتكلم عن شهادة من كانوا أعداءه، وهم الكفار والمشركون الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شهدوا له صلى الله عليه وسلم بجميل الطبائع وبالكرم وبالأمانة وبحسن الخلق. وكل المقصود من ذلك أننا يكون لنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل الله عز وجل الأسوة وجعل القدوة وجعل القائد للناس، المثل الحي الذي رأوه الناس أمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجب على كل مسلم دخل في ملة الإسلام أن يكون مثله الحي، وأن يكون قائده في الاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأهواء ولا الشهوات ولا الأشخاص. لأن الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: من كان مقتد فليقتدي بالأموات، أو من كان مؤتسي فليأتسي بالأموات، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة. لعلك اليوم تأتسي برجل تراه عظيم في عينك، ولعلك تأتسي بإنسان تراه لا مكان في بلدك، أو ترى له منصب وتراه مثل حي، وسرعان ما تسمع أن هذا الإنسان انتكس، أو سرعان ما تسمع أن هذا الإنسان اتهم باختلاس، أو اتهم بأن هذا الإنسان ما عنده أمانة، واتهم بسرقات، فسرعان ما يسقط من عينك، ولربما تخليت عن جميل الطبائع التي كسبتها منه. والسبب أن هذا الإنسان الذي كان قدوة في حياتك تحطمت أمامك هذه المثل، وتحطم أمامك صاحب الفكر، فلذلك تركت كل ما يحمل من أفكار. فلذلك عول الله عز وجل وجعل ارتباط الناس بقدواتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بالبشر. والسبب في ذلك أن كثيرا من الناس كان الناس يرونهم مضربا للمثل، وكان الناس يرونهم مضربا للأمانة، فسرعان ما تكشفت الحجر، وسرعان ما تكشفت الأمور، فتبين أن هذا الإنسان نصاب، أو أن هذا الإنسان سارق، أو أن هذا الإنسان حرامي، أو أن هذا الإنسان لا ذمة له ولا ضمير، فسرعان ما تطايرت هذه المفاهيم التي اكتسبت منه. وكذلك قد يقتدي الرجل بإنسان يراه صاحب فكر وصاحب ثقافة وصاحب علم، وسرعان ما يتبين أن هذا الفكر باطل، وسرعان ما يتبين أن هذا الفكر منحل، كما اتسى كثير من الناس بأفكار ماركس ولينين، وبعد ذلك تبين أنه فكر طائش وأنه فكر لا أساس له، ولذلك سرعان ما انحل الناس عنها مثل هذا الأفكار. أقول: ولذلك جعل الله عز وجل أسوتنا وقدوتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. بل أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما تعطي الإنسان نشوة روحية، وتعطي الإنسان صحوة إيمانية. وإذا كان الإنسان يشعر في يوم من الأيام بفتور في حياته، أو كان الإنسان يشعر بملل من هذه الدنيا وطاحونتها ودوامتها مع كثرة الأشغال وكثرة المشاكل، فإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلطف للإنسان الجو، وتعطيه جوا إيمانيا، وتعطيه حياة سعيدة حينما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول بعض سلف الأمة، قال: من كان يشعر بنقص في إيمانه فليقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته لم تكن في التاريخ أبدا، ما وجدت عبر العصور وعبر التاريخ والدهور سيرة رجل كاملة مفصلة دقيقة صحيحة كما ثبتت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور العادات مفصلة وأمور العبادات مفصلة. أمور العادات أقصد من ذلك كيف كان يضحك صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي، كيف كان يجلس، أين كان يجلس، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم خارج بيته، ماذا كان يفعل في بيته. أمور مفصلة ما نقلت لا عن عيسى عليه السلام ولا عن موسى ولا عن إبراهيم ولا حتى عن آدم، وكذلك حتى عن عظماء الناس ما نقلت عنهم. اسألوا الآن في عصرنا هذا، امسكوا أي ملك من الملوك وأي رجل مشهور، هل عندكم تملكون من سيرته الدقيقة والمفصلة؟ ما في. مهما كتب الناس عن سير الملوك وسير العظماء فإنهم يخفون السيئة من الطبائع، وإنهم يخفون السيئة من الأخلاق، ويحاولون قدر المستطاع إبراز الجميل من الطبائع والجميل من الأخلاق. وهذا موجود في سير كل الملوك وفي سير كل العظماء الذين اشتهروا في التاريخ، فإنك حينما تقرأ سيرهم لا تجد سيرة كاملة مفصلة دقيقة عن عاداته وعباداته، أما كان يفعل في سكونه وقيامه وقعوده وحركته كل ذلك لم ينقل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حوله من الصحابة يرتؤون أن في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل تقديمة وتأخيرة وابتسامة وضحكة كانوا يرون أن هذا أمر لا بد أن نتبعه ونتتبعه صلى الله عليه وسلم فيها. حتى حركة أصبعه، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كان يحرك أصبعه سريعا، أو كان يوقفه، أو كان يحرك عند ذكر الإله، أو إلى غير ذلك كان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن من حول النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل لحمل الأمانة وأداء الرسالة، كما قالوا وما العز في الإسلام إلا بظلهم، يعني بظل الصحابة، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل ولذلك كلامنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنوان محاضرتنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن قراءة سريعة ومقتطفة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. وفي بداية كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا شهادة الله عز وجل، فإن الله عز وجل حينما يشهد فإنه لا يحابي وإنه لا يجامل، وإن الله سبحانه وتعالى لا يخشى أحد ولا يخاف أحد حينما يقول أن هذا سيئا أو أن هذا كريما أو أنه حسن الخلق أو أنه سيء الطبائع، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، والله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه. فحكم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم وأكد بلام التأكيد، قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني آتاك الله عز وجل من المكانة ومن الأخلاق وغيرها، وما تعجز الألسنة عن التعبير عنها، وما تعجز النفوس عن الوصول إليها. وهذا كله في النهاية يعود علينا فخرا وشرفا أن هذا الذي نتكلم عنه إنما هو سيد لنا، وإنما هو إمام لنا، وإنما هو قدوتنا. فإذا عيرنا أحد بشريعة أو بخصلة من خصال الدين رددنا عليه بأن الذي علمنا هو هذا القائد العظيم. وإذا تكلم الناس عنا بتطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا عليه بأن صاحب هذه السنة هو قائد الناس يوم القيامة، وهو قائد الناس في الدنيا قبل الآخرة. أقول في بداية كلامنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نتكلم عن شهادات من شهد على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريف الخلق في البداية، الخلق هي الطبائع التي يحملها الإنسان، قال والخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية، سجية الإنسان وطبائعه. والأخلاق مشهورة عند العرب هي إما أن تكون مكتسبة أو أن تكون طبعا في الإنسان، يعني كل خلق من الأخلاق إما أن يكون هذا الخلق طبعا وجبلة جبلها الله عز وجل فيك، وإما أن تكون مكتسبة. مثال على ذلك الكرم، إذا رأيت إنسان كريم فالكرم هذا إما أن يكون طبعا فيه، يعني ورثه من أبيه، يعني كان أبوه كريم فاقتدى بوالده هكذا بطبعه وبفطرته، كما قالوا بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني عدي بن حاتم الطائي صار كريما لأن والده كان كريما فصار كريما مثله، هذا يسمى أنه طبع فطره الله عز وجل عليه. مثل الغضب، إنسان تجده عصبي جدا وهو لا ذنب له أصلا، وإنما يكون طبعا فيه هكذا فطره وولد وخلقه الله عصبيا ورجلا سريعا الغضب. وإنسان آخر تجده شجاع، والسبب في ذلك أن الله عز وجل أوجده شجاعا هكذا فطرة فطره الله عز وجل شجاعا مقداما. وإنسان تجده كريم، وإنسان تجده لئيم، وإنسان تجده بخيل، وإنسان تجده وإلى آخره من الطبائع. فإن الأخلاق إما أن تكون طبيعة في النفس مفطور الإنسان عليها، وإما أن تكون مكتسبة. تكون مكتسبة بمعنى أن الإنسان يكتسبها بالممارسة، يعني أن الإنسان أصله عصبي وأصله سريع الغضب ولكن مع كثرة الممارسة ومع كثرة ما يضبط أخلاقه ويضبط أعصابه صار حليما، فصار الحلم عنده صفة مكتسبة وليست صفة لازمة، يعني ما فطر عليها وولد عليها وإنما اكتسبها مع الممارسة. إنسان آخر فيه خلق البخل وعدم الكرم، ولكن من كثرة ما يمشي مع الكرماء ومن كثرة ما يسمع الآيات التي تحث على الكرم والإنفاق صار كريما، ولذلك صار خلق الكرم اكتسابا اكتسبه. وهذا يرد على قول من قال من نشأ على شيء مات عليه، هؤلاء تدرس نفس أو تذكر في علم التربية على أن من نشأ على خلق مات عليه، أو من شب على شيء شب عليه. هذه الكلمة دائما تردد في علم التربية وعلم النفس، ويرد بأصل أن كل خلق فطر الإنسان عليه لا يمكن تغييره، وهذه قاعدة خاطئة. يرد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني تريد أن تكون عالما عليك أن تتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وتريد أن تكون حليما بمعنى هينا لينا حسن الخلق عليك أن تتحلم، يعني عليك أن تتصبر كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، يعني ومن يحاول أن يصبر نفسه على الشدائد وعلى المصائب ويضبط أخلاقه وأعصابه فإن الله عز وجل يصبره ويهبه الصبر. فهذا يدل على أن كل خلق نشأ مع الإنسان خاطئا قابلا للتغيير، ممكن أن يغير هذا الخلق ولكن بتوفيق الله عز وجل مع ذوي الأسباب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، شج عبد قيس رجل من الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، قال أنه هو زيد الخيل وهو من عظماء العرب، كان سيد في قبائل طي، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت عن رجل إلا وجدته أقل مما قيل فيه. كانت العرب تمدح الرجال فإذا أتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم صاروا مثل الصغار بين يدي ذلك القائد العظيم، إلا أشج عبد قيس قيل أنه زيد الخيل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما وضع الله عليه وكساه من الهيبة والحكمة ورزانة ورجاحة العقل، قال إلا زيد الخيل فإني وجدته أعظم مما قيل فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت زيد الخير، يعني أنت رجل الخير، أنت زيد الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله، يقول لي أشج عبد قيس، قال إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما، يعني هذه الصفتين تبيني أتصف فيهم ولا أنا مفطور عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما، وهذا يدل على أن هناك أخلاق مفطورة مع الإنسان بالطبع معه. قال بل جبلت عليهما، قال أشج عبد قيس قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الخلق إما أن يكون طبيعة في النفس وإما أن يكون مكتسبا يكتسبه الإنسان بالمعاشرة مع الناس. وكلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هاتين الصفتين، قد جمع من الخلق الكريم التي فطرها الله عز وجل عليه، وقد جمع من الخلق التي اكتسبها بتعليم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي إن الله عز وجل زودك وآتاك الله سبحانه وتعالى من الأخلاق ومن العلوم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عز وجل عليك عظيما. في البداية عن كلامي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نتكلم عن شهادات أعدائه، كما قالوا والحق ما شهدت به الأعداء، يعني إذا أردت الإنصاف فالإنصاف إذا شهد عدوك عليك بالخير فإنه بما أنه عدو لك المفترض أن يجور عليك بشهادته، ولكن إذا شهد عليك بالإنصاف فهو حق. من أعظم الشهادات نبدأها في شهادات الجاهليين قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم ويكون رسولا مبلغا. هذه الشهادات منها شهادة خديجة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، قالت لما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في غار حراء لأول مرة ورجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري. هذه أول شهادة، شهادة أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نأتي إلى شهادات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كيف شهدوا له بجميع الطبائع. المقصود من هذا بعد أن نعرف هذه الشهادات، المقصود أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حقا هي أكمل الأخلاق التي ينبغي أن يقتدى بها، لا القواعد التي يضعها فرويد أو غيره، ولا القواعد التي توضع من قبل العلمانيين ولا المتطفلين على هذه الأرض، وإنما القواعد الصحيحة التي ينبغي أن تتبع في الأخلاق هي القواعد التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا. قال: ومن ذلك لما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى كانه، كل قبيلة تريد أن ترفع الحجر الأسود فتضعه حتى يكون لها الشرف في مكانه. قال: واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا جميعا وقالوا: جاء الأمين، جاء محمد، وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين لما يعلمون من أمانته صلى الله عليه وسلم وصدقه. هذه ثاني شهادة، شهادة كفار قريش يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، وكذلك شهادة كفار قريش بصدقه لما ثبت في البخاري، في صحيح البخاري، لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذر جماعتك وأقاربك وأهل قريتك. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني علي، لبطون قريش، فيبعث كل إنسان منهم رجل حتى يستمع إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى اجتمعوا فجعل الرجل إذ لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. وهذا إرسال الرسل واجتماع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تصديقهم للنبي. فلو كان هذا الرجل كذابا ما في داعي نتعب أنفسنا ولا في داعي أصلا نضيع أوقاتنا فننصت إليه ونستمع إليه، لأن هذا الإنسان كذاب كل مرة يتكلم بهذه الادعاءات. فإرسال الناس رسلهم إليه واستماعهم وإنصاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دليل صدقه. قال: فجعل الناس يبعثون إليه، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: نعم، ما جربنا عليك يعني كذبا، ولا جربنا عليك إلا الصدق. كذلك شهادة أبو جهل أو شهادة أبي جهل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك لكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله عز وجل: أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا ما نكذب، نعلم أنك أنت صادق، ولكن نكذب ما جئت به، ما جئت به هذا القرآن إحنا ما نكذب، ولكن أنت صادق. وهذا طبعا كلام مستحيل. قال: فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. يعني نعرف هم يقولون احنا ما نكذبك، ولكن الظالمين يجحدون ويتنكرون لآيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن فرعون لما علم آيات الله عز وجل قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني جحدوا بالآيات وهم يشوفونها أمام عينهم، ولكن استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها، عناد، شيء اسمه عناد. وهذا كان موجودا في كفار قريش، وهو موجود الآن، موجود الآن بآلاف من الناس عندهم شيء اسمه العناد. يا أخي صل في المسجد، ما يحب يصلي في المسجد. يا أخي أخرج أموالك من الربا، ما يخرج، عنده شيء اسمه العناد. هذه خصرة، وهذه صفة من صفات إبليس، حينما يضعها في قلب إنسان صعب إزالتها، كما قالوا: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذا داء الحماقة والعناد موجود الآن وبكثرة. كثير من الناس يعرف الحق، الحق واضح، ويعرف أن هذا حلال وهذا حرام، يعرف أن طريق الله عز وجل هنا وطريق الشيطان هنا، كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني طريق الله واضح وطريق الجنة واضح وطريق النار واضح، بس العناد في الناس، تركب رؤوس الناس، كثير من الناس. ولذلك يوم القيامة لهذا العناد الله يكسر رؤوسهم يوم القيامة، يرميهم في جهنم. قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، نرميكم مثل الحصى في جهنم حتى يتكسر في رؤوسكم هالعناد اللي موجود. ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان أن لا يتبع أكثر الناس، لأن أكثر الناس يمشون على العناد، أكثر الناس يتبعون الهوى. قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شفت اللي يخلي هواه هو اللي يقوده، اللي يجعل هواه يعبد من دون الله عز وجل، أنت تكون كفيلا عليه أن تخرجه من جهنم؟ فإن الله عز وجل له جهنم يوم القيامة للمرصاد، تنزل ما في رأسها الصدى هذا تطلعها يوم القيامة جهنم. وقال الله عز وجل وهو يحذر قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا. يعني شوف الآن تعداد المسلمين 1,000,000,000، لو تنخل 1,000,000,000 ما تطلع حتى في 1,000,000 واحد، حتى في 500,000 ما تطلع متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب هالعناد اللي في الرأس هذا، السفاهة والحماقة هذه. فقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا. وقال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو نبشت في قلوب الناس أكثرهم ما هم مؤمنين، لو فحصت قلوبهم أكثرهم ما هم مصدقين. ذلك أمر الله عز وجل أن لا يتبع الإنسان كلام الناس. وقال عمر بن الخطاب وهو يصف مثل واقعنا الآن أن الناس كلها تعرف الحق ولكن ما تطبق. لما جاء موسم الحج رأى عمر بن الخطاب الناس كثير في الحج، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الركب كثير والحجاج قليل، يعني من يأتي إلى موسم الحج كثير ألوف مؤلفة، من يدعي الإسلام ألوف مؤلفة، ولكن الحجاج قليل، يعني من حج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فطبق السنة وأدرك الأجر ورجع كيوم ولدته أمه فهو قليل، مثل أمة الإسلام الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ألوف مؤلفة ملايين مملينة، ولكن لو نخلتهم وأخرجت الصافي منهم ما تخرج بأحد، تخرج بقلة قليلة. وهذا يدل على أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم حق ووقع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني كثير لا خير فيكم ولا بركة. هذه حقيقة من, من, من, من شهادة الجاهليين لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة الأخرى وهي شهادة مفصلة وطويلة ومن أجمل الشهادات، شهادة أبو سفيان لما ذهب إلى الشام ليقابل أحد عمالقة الأرض في ذلك الزمان، فإن الأرض في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكمها اثنان، يحكمها ملك فارس كسرى ويحكمها ملك الروم قيصر، كما هو الحال في زماننا الآن أن هناك دولتين عظميين. فعصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك دولتين عظميين، دولة الفرس ودولة الروم. فذهب أبو سفيان حتى يقابل ملك الروم بناء على طلب منه، فجاء ملك الروم فقال يعني من أقرب الناس منكم نسبا بهذا الرجل، أقرب الناس نسبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فليقترب منه. فدعا أبو سفيان كان أقرب الناس نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالترجمان. قيصر الروم وملك الروم رجل يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل وعنده اطلاع مو مثل أهل فارس. كسرى ذاك الوقت كان يعبد النار ويسمون المجوس لا دين لهم، وأما ملك الروم فكان يعبد الإنجيل وعنده الإنجيل وعنده التوراة وعنده أهل كتاب ويطلعون ويقرأون، فلذلك يعرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى جميل العبارة والحوار الذي كان بين يعني أبو سفيان وكان بين هرقل ملك الروم. روى البخاري في صحيحه، وكونه رواه البخاري بمعنى أن الحادثة الصحيحة 100% كما وقعت نرويها لكم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا ذهبوا إلى الشام لأجل التجارة، ذهبين إلى الشام لأجل التجارة في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه بإيليا، إيليا أحد مناطق الشام الآن مشهورة، فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم يسمى الآن إيليا هي فلسطين أو القدس، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال ادنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه. فتقدم أبو سفيان وقربوا أصحاب أبو سفيان حول ملك الروم، وهو كان يملك في ذات الوقت نصف الأرض بأكملها وعظيم من عظماء الأرض، وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء ما أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يعني يقول لأصحابه أنا بسأل أبو سفيان عن محمد، فإذا كذب علي أبو سفيان على محمد فأنتم اعتبروا التجار كذابين ولا تتعاملوا معه، يعني انبذوهم في الشام وفي تجارتكم، وإن صدقته أنا كملك صدقت أبو سفيان فأنتم صدقوه. يقول أبو سفيان لأني أنا رجل عربي وأنه ما أثروا علي الكذب، والله لولا أنهم يعني يأخذوا علي ما لكذبت عليه وما نقلت له الصفة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنه لو تكلم بالحق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأعجب الجميع بجمال صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال كيف نسبه فيكم، يعني ما درجة نسب هذا الرجل فيكم. قال أبو سفيان قلت هو فينا ذو نسب، يعني له مكان عالية ونسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله، هل أحد منكم من قبل ادعى أنه نبي؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتب أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ومنه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني بينه وبين هدنة. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة، يعني ما استطعت أزيد عبارة إلا هذه، أن بيننا وبيننا الآن هدنة، ما أدري شيء بيسوي فينا. هذه الكلمة اللي أدخلها يقول كأني أريد أن أشعر هرقل أنه ممكن يغدر فينا، ما قدرت أزيد إلا هذه الكلمة وهو أن بيننا وبينه هدنة، ما أدري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال فهل ما قاتلتموه؟ قلت نعم، يعني تقاتلنا معه. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، يعني هرقل الآن يسلم. ولا بد نفهم أن نقف عن نقطة أن ملوك ذاك الزمان كانوا حكماء، يعني الملك اللي يحكم الناس ملك دارس وفاهم وأفضل الناس نسبا وأفضلهم علما ورجاحة وعقلا، بل أن المستشارين اللي عنده ما يصلون إلى رجاحة عقله مما آتاه الله عز وجل من العقل، ملوك ذاك الزمن الذين يسيسون الأرض، كل واحد أكبر من الثاني عقلا ودهاء، فإذا درس إنسان بين يديه فإنه يعد صغيرا لأن اللي أمامه يعتبر عظيم. فيعني قيصر ملك الروم يعتبر من دهات الأرض في ذاك الزمن. ثم قال قلت للترجمان، يعني هرقل يقول للترجمان، قال قل له، يعني كلم أبو سفيان، قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ قط. فذكرت أنه لا. قلت فلو كان أحدا قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأثى بقول قيل قبله، يعني لو واحد قال قبله إلا يمكن يقلد غيره. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أنه لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني واحد يطلب الثأر في ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. قلت لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله، إذا واحد ما يكذب على الناس من باب أولى أنه ما يكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل دائما الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حينما يتم، يعني إذا استقر في القلب فإنه يزيد. وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، يعني ما حد ينتخي لدين القديم فيرجع عن الإسلام، فقلت لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل ما تغدر. وسألتك بماذا يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني يقول هرقل بعد أن ختم الحديث، قال إن كان ما تقول حقا يا أبا سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت من قدميه. هذا كلام ملك من ملوك ذاك الزمن يملك نصف الأرض، وهذا الحديث رواه البخاري. يقول يعني كنت أتمنى لقاء هذا الرجل العظيم وأن أنفذ إليه فأصل إليه، ولو كنت عنده مكانكم أنتم أيها العرب لغسلت من قدميه إكراما لهذا الرجل. وفي حديث آخر يقول في رواية أخرى قال لولا أن يعني ينزع الملك منه ويطرده أهل الروم ويقتلونه لدخل في دين الله عز وجل وأسلم. ولكن هذا طبعا ما ينفع، لأن الإيمان ليس بالتمني وإنما الإيمان بالأفعال. ثم دعا بكتاب، يعني هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة الكلبي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلى هرقل، فنادى بهذا الكتاب فقرأه. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبيشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني كثر الكلام في ديوان وفي حاشية قيصر ملك الروم، لأنه حاول أو بالأحرى لمس منه الحاشية أنه يريد أن يدخل في الإسلام، فكثر عنده الكلام فأمر بإخراجنا فخرجنا. فلما علمت ذلك يقول ابو سفيان قال تيقنت ان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وسيملك يعني مكان قدمي هذا الملك اللي هو قيصر ملك الروم. وبعد ذلك فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه من بعده فملكوا بالفعل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه من بعده فملكوا بالفعل بعد معركه اليرموك ملكوا ملك قيصر باكمله. وبعدها وكان ممن شارك في فتح اليرموك ابو سفيان رضي الله عنه فقد دخل بالاسلام في وقتها. هذه شهاده اخرى. كذلك من الشهادات في صدق النبي صلى الله عليه وسلم شهاده السائب المخزومي وهو كان احد شركاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه شريك مع النبي صلى الله عليه وسلم في التجاره. روى ابو داود ان السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فجاء فقال مرحبا اخي وشريكي لا تدارى ولا تمارى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نافقني ولا غشني يعني السائب المخزومي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي لا تدارى ولا تمارى. وفي لفظ انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهليه فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني يعني لا تنافقني ولا تخادعني. وفي لفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. وكذلك شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال روى الإمام أحمد وأصحابه عن عبد السلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت ممن انجفل يعني ممن ابتعد أو قالوا ممن انجفل يعني نفسه ابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبينت وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه كذاب. بعدما تبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الرسول أتيت فأقبلت إليه انجفل عليه الناس اجتمع عليه الناس وتجمعت عليه البشر فلما وكنت ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كثرت عليه الناس. قال فلما تيقنت من وجهه علمت أن ليس وجهه وجه كذاب فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه كذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهادة الكفار والمشركون له أو من شهادة الصحابة رضي الله عنهم. كذلك شهادة مكرز ابن حفص ابن الأحنف له صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته. هذه القصة باختصار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة الحديبية أو لما أراد دخول مكة أخذوا عليه عهد وشرط على أن لا يدخل بسلاح الحرب سلاح الحرب السيوف والرماح وغيرها. أما السلاح العادي اللي يحملون معه قد يحملون معهم الخناجر أو أشياء بسيطة فأخذوا على النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يدخل مكة معه سلاح الحرب. فسمعت كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى مكة ومعه سلاح الحرب وهذه إشارة يعني هم فهموا لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهده فيقاتلنا بعد أن يدخل إلى ديارنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قد أبرم صلحا بينه وبين قريش على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل. ومن الشروط التي اشترطها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة بسلاح الراكب فقط السيوف مغمدة أو الخناجر مغمدة يعني مغمدة داخل يعني غمادها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء يعني بعد عام الحديبية ليقضي هذه العمرة استعد بالخيل والسلاح لا ليدخل بها الحرم وإنما لتكون في متناول يده. جمع السلاح والخيل ووضعها في متناول يد يخشى أن كفار قريش يغدرون به. لو نكثت قريش وعندما قرب صلى الله عليه وسلم من الحرم بعث إلى يأجوج وكان خبر ذلك السلاح قد بلغ قريش يعني بعث إلى رجل أو إلى مكان بعث بهذا السلاح وبهذه الخيل حتى يؤمنها في ذلك المكان وفاء بعهده صلى الله عليه وسلم. وقد قال يعني سمعت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه السلاح ومعه الخيل فبعثوا بمكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر يعني أنت ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم بالسلاح وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال مكرز لهذا عرفناك بالبر والوفاء يا محمد. هذا من شهادة يعني بعض كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. أما شهادة القرآن بأخلاق صلى الله عليه وسلم فهي أكثر مما أن تحصى أو تعد. من ذلك قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فقد أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من كريم الطبائع وجميل الأخلاق ووصفه صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك بثلاثة أشياء بالإقسام عليه بالقلم نون والقلم وما يسطرون وتصديره بأن وإدخال اللام على الخبر وكلها من أدوات تأكيد اللام وذلك الخلق العظيم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس بأنه الدين العظيم يعني أنت بمثابة الدين يمشي بين الناس في حركاتك وفي سكناتك في ابتسامتك في ضحكك، أنت كلك مشرع على الأرض تمشي بما تحمل من هذه الأخلاق. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأما رحمته ورأفته في أمته صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل عنه: قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضع على الناس الحرج وكان يضع على الناس التعسير. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الحج ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال رجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. قال: طفت قبل أن أسعى، قال: افعل ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. قال: نحرت قبل أن أرجم، قال: افعل ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن أمر قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أصل من أصول الدين رفع المشقة عن الناس، أصل من أصول ديننا أن الإسلام جاء لرفع المشقة عن الناس والتخفيف على الناس. ولكن الناس كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك من صفات الله، من مدح الله عز وجل له بأنه رحمة للناس، قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطاعكم في كثير من الأمور لشق ذلك عليكم ولا أتعبكم. وأشار سبحانه وتعالى إلى ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من اللطف والرفق بأمته بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله عز وجل وهو يصفه بالنصح وبأداء الأمانة وأداء الرسالة، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين. يقول المفسرون: أي ما هو بكاذب علينا بكلام الغيب، يعني يقول عنا حق. وفيها قراءتان: بالضاء والمراد بالمتهم، يعني ليس بمتهم فيما ينقل عنا، وبالضاد والمراد بها البخيل، ليس هو بالبخيل وليس هو بالكذاب الذي ينقل عنا الكذب من الكلام. نحن كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تسعه محاضرة واحدة، لأن ما عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم في كلامه مع أصحابه، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في جوده وكرمه، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وقربه من الناس، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في شجاعته، وأخلاقه في رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورفته بهم، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في عفوه وحلمه وصفحه عن الناس، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في نصحه لأمته وإبراز دين الله عز وجل. ولكن لا مانع من أن نذكر كلام الصحابة رضي الله عنهم في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة، صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغير ذلك، من الصفات التي لا يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحد منها فضلا عن من جمعت له وتوفرت له. يعني لو واحد عنده واحدة منهم لكفاه فخرا بين الناس، فكيف وقد جمعها الله عز وجل كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بتفضله وامتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا يدل على أن الله عز وجل اعتنى بالنبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وهم صحابته رضي الله عنهم. لذلك لا مانع من أن نتكلم ولو بشيء موجز وندخل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولو نأخذ بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أول أخلاقه صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه. الجود والكرم دائما حينما تذكر طبائع الناس فأولا يذكر الجود والكرم، لأن الجود والكرم ليس مقتصرا على الإطعام وعلى على السقاء والشراب، وليس مقتصرا على الأكل والطعام، وإنما الجود والكرم بكل شيء. قد أجود لك بنفسك كما هو الجهاد في سبيل الله، الجود بالنفس، وقد أجود لك بمالي، وقد أجود لك ببيتي، وقد أجود لك كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل أنس لما قاتمه عبد الرحمن بن عوف في بيته لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، جاد له بأحد زوجتيه، قال هاتين زوجتين لي فاختر من شئت منهما أطلقها لك ثم انكحها. جاد مو بنفسه ولا ببيته، قال حتى عندي زوجتين أطلق لك واحدة خذها أنت، من كثر الأخوة بينهم في سبيل الله. فأول ما يتكلم عن صفة الرجال تكلم عن الجود والكرم. إذا أردت تصف إنسان فتكلم في البداية، فإذا وجدته لئيما شحيحا بخيلا غير كريم فلا يعول عليه بشيء ولا تعتمد عليه بشيء، لأن الجود والكرم هي قمة الكرم. وقمة الجود أن يجود الإنسان بنفسه كما قالوا، وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالنفس إن عز البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يعني أقصى غاية الجود أن الإنسان يجود بنفسه رخيصة يرميها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. لماذا؟ لأنه جاد بنفسه، دخل حتى يقول كلمة الحق فرمى نفسه في سبيل الله، فانتهت هذه النفس، جاد بها لله عز وجل، فجعله الله سيد الشهداء. ولذلك المجاهد في سبيل الله ينال ما ينال من كرامة، إما إذا قتل فإنه ينال ما ينال من كرامة، يشفع في 70 من أهله، ويكرم بالحور العين، ويلبس تاج الوقار، ويؤمن من فتنة الدجال أو يؤمن من فتنة الفتان، وهم يعني منكر ونكير في القبر. فما دم يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ثم يذهب إلى الآخرة ثم يقتل ثم يذهب إلى الآخرة ثم يقتل إلا الشهيد، نظرا لما يرى من إكرام الله عز وجل له، والسبب أنه جاد بالنفس إن عز البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا قد جاد بنفسه في سبيل الله، أول شيء حط نفسه هذه قبل لا يدخل إلى حقل الدعوة، شال نفسه كلها فقال: يا نفسي أنت رخيصة في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني اسمع كلامنا وروح بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تشيل هم الناس، خل الناس علينا احنا، الله يعصمك من الناس، إن مت مت شهيدا، وإن بلغت فقد أديت الأمانة. وهذه أول قاعدة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورسخها في نفسهم، وهذه ينبغي لكل إنسان أراد أن يدخل الجنة وأراد أن يلحق بركب السابقين وأراد أن ينال قصب الصدق عند الله عز وجل أن يدوس على نفسه، فلا تكن لنفسه عنده مكانة، وإنما تكون نفسه آخر ما يفكر بها. فإن كان الإنسان مخلدا يحب هذه النفس فإنه خسر الآخرة. أول شروط دخول الآخرة واللحوق بركب الأولين أن تدوس على نفسك، وأن تكون نفسك آخر ما تفكر بها. فلذلك إذا تعبت نفسك ففي سبيل الله، وإذا جاعت نفسك ففي سبيل الله، وإذا قصرت على نفسك في الكرم والجود ففي سبيل الله، وإذا ضحيت فتشققت يداك ورجلاك مشيا فهي في سبيل الله، وإذا قاتلت فجرحت أو كلمت فهي في سبيل الله. فإذا أراد الإنسان أولا أن يلحق بركب الأولين وأن ينال ما نال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أولا أن ترخص نفسه في سبيل الله. وأما الخلود إلى الأرض والركون إلى الدنيا وحب المناصب وحب الكراسي وحب الوجاهة والظهور بين الناس، وأن هذا يشار إليه بالبنان وهذا الإنسان الفلاني وهذا الوجيه الفلاني، فإنه كله مما يجعلك تخلد إلى الأرض كما فعل بني إسرائيل، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ما يتمنون الموت، لو يعيش الإنسان فيهم 1000 سنة وما هو بمزحزه من العذاب، لو نعمر 1000 سنة والله ما رح نبعد عن العذاب، سيعذب، ومع هذا لا يحبون الموت. والسبب في ذلك أن النفوس قد ركنت إلى الدنيا. أقول أول وجود أن الإنسان يجود بنفسه ويرسخ هذه القاعدة في زوجته وفي أبنائه وفي بناته، أن نفوسنا لا بد أن تجود كلها في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. يعني نفسك خلها أول شيء، دوس على نفسك وبعد ذلك تعال فطبق كل ما تشاء. وإلا إيش اللي يدفع الصحابة رضي الله عنهم؟ من يخرج من بيته مهاجرا في سبيل الله؟ أبو بكر رضي الله عنه يترك بيته وبناته وأولاده وأمواله وثروته ويهاجر، من يستطيع على هذا؟ احنا في أزمة الكويت 7 شهور الناس كانت تموت قهرا وكمدا لما فارقت بلدها وأرضها ووطنها وأموالها، كانت تموت الناس حزنا من شدة الضيق والكمد اللي أصاب الناس، فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يترك أهله وهذا يترك أبناءه. وسعد رضي الله عنه في معركة بدر يقابل أبو عبيدة يقابل والده وجها لوجه وسيفا بسيف، وعلي بن أبي طالب يقتل ابن عمه وحمزة يقتل عمته، وهكذا تقاتل كلها في سبيل الله رخصة. وأبو ذر رضي الله عنه يمشي مشيا على الأقدام إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 800 كيلو وهو يمشي على الأقدام، حتى أن ناقته ماتت في الطريق من شدة ما أنه داس على هذه الناقة، ماتت في الطريق فتركها ولحقهم مشي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن أبا ذر، رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، لأنه كل ذلك داس على نفسه وشيء، وبعد ذلك سهلت عليه هذه الدنيا. أقول من نرجع إلى جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه، قال في الحديث الصحيح قال ابن عباس رضي الله عنه وهو يصف جود النبي صلى الله عليه وسلم وأن جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في الزمن الفاضل وهو في رمضان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان وهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم. قال: وجاد بجاهه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمغيث زوج بريرة رضي الله عنهما لما اعتقت واختارت فراقه، فأشار عليها صلى الله عليه وسلم أن تبقى في عصمته رحمة منه صلى الله عليه وسلم بزوجها مغيث. وأخص الأمثلة بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من شفاعته في أهل الموقف، يعني الشفاعة العظمى يوم القيامة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل فتنتهي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي درس جابة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وجاد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من المال، فما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا قط فقال لا. ولقد جاءت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسكها، يعني بردة منسوجة ثوب جميل خيطتها بيدها، فقالت: نسجتها بيدي لأكسكها ألبسكها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فقال له رجل من الصحابة: أكسنيها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فدخل منزله فطواها وهو يريدها، فطواها وبعث بها إليه، فقال له بعض الصحابة للصحابي الآخر: ما أحسنت لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فكانت كفنه. هذا مثل من أمثال اتصافه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم. وقال الله عز وجل حينما وصف الأنصار في كتابه العزيز بصفة الإيثار قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا كان الأنصار يؤثرون على أنفسهم ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخطفت رداء شجرة شوك، وهو يرجع إلى وراء والأعراب عليه: يا رسول الله عطنا، يا رسول الله عطنا، يا رسول الله، وهو يرجع إلى الوراء حتى التصق بثمرة شجرة فيها شوك مثل السدر، فخطفت رداءه، يعني نزعت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذا العضاء نعما لقسمتها بينكم، لو كان لي عدد هذا الشجر وعدد هذا الشوك نعما أو يعني إبلا أو غنما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وجوده صلى الله عليه وسلم بالعطاء لبعض الناس إنما هو لتأليفهم على الإسلام، فكثيرا ما كان يخص حديثي العهد بالإسلام بوافر العطاء. ومنهم فيما روى مسلم أن صفوان بن أمية بن خلف، أمية بن خلف أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بعظام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففتها ثم نفخها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أربك يعيد هذا؟ يعني الله يعيد هذا؟ فقال الله عز وجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يعيدها الله عز وجل، يميتك الله سبحانه وتعالى ثم يحييك ثم يدخلك جهنم كما تفت هذه الحصى أو كما تفت هذه العظام. وقال الله عز وجل في حق أمية بن خلف قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني من يحيي هذه مرة ثانية؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله سبحانه وتعالى رد عليه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ابنه وما تحمل عليه وما شال في نفسه على هذا الابن، قال: هذا ابن الكافر لدود. قال: جاء صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى أنه صار من أحب الناس إلي، من كثر ما أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرت أحب أكثر الناس. وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإثم شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، وادي مليان من الغنم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني حتى الناس قامت تسلم ما تبي إلا المال، وإن الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه صلى الله عليه وسلم مع الناس. في الختام، في الحقيقة يبدو أن اليوم ما يكفينا أن نتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، نؤجل الكلام على أخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى المحاضرة القادمة في الأسبوع القادم، وبعد ذلك يعني يجدر بنا أن نتكلم عن ذهول العقول في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صاب الأمة من عظيم الفاجعة بوفاة هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن نكون حقا ممن يأتسي بهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وجزاكم الله خيرا.